وتقدم لنا أن عرفنا أنه قد يرث بالذكورية دون الأنوثية، وقد يرث بالأنوثية دون الذكورية، وقد يرث بهما متفاضلا، وقد يرث بهما متساويا، أربع حالات. يرث بالذكورية فقط، ويرث بالأنوثية فقط، ويرث بهما يعني بالذكورية وبالأنوثية متفاضل، أو يرث بهما متساويا. أما إذا ورث بهما متساويا فلا إشكال حينئذ، يعني سواء كان ذكر أو كان أنثى كله ميراث ما يختلف. ولهذا أمثلة كما تقدم في كونه ولد أم سواء كان ذكر أو أنثى ميراث واحد، أو كونه مثلا شقيق أو شقيقة مع بنت أو بنات، أو لأب ولد أب مع بنت أو بنات. فإن كان ولد أب ذكر ورث بالتعصيب، تعصيب بالنفس، وإذا كان أنثى ورث بالتعصيب مع الغير، والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات. والمثال الأول عندكم هالك عن زوج وبنت وولد أخ شقيق خنثى، ولد أخ خنثى يعني الولد ولد الأخ مو أخ، ولد أخ خنثى، هذه الزوج ما يختلف ميراثه لأن له الربع سواء كان الخنثى ذكر أو الخنثى أنثى لوجود البنت الفرع الوارث. لكن هو إن كان ابن أخ ورث بالتعصيب، وإن كان بنت أخ ما ورث. فنقول مثلا نعمل المسألة نحلها على الحالين، حالة يرجى اتضاح حاله وحالة لا يرجى اتضاح حاله. فنقول مثلا نفرضه ذكر هالك عن زوج وبنت وابن أخ لغير أم، شقيق أو لأب سيئا. المسألة من كم؟ من أربعة، انتبه، للزوج الربع واحد ما يختلف، وللبنت النصف اثنان، ولابن الأخ الباقي تعصيبا لقوله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. فأعطينا الزوج فرضه من أصحاب الفروض، وأعطينا البنت فرضها، بقي معنا واحد من أربعة يأخذه ابن الأخ. هذه مسألة الذكورية. نفرض مسألة الأنوثية، جدول فقط بجوار الجدول الأول. إذا قلنا مثلا هالك عن زوج وبنت وبنت أخ، بنت أخ فرضناها أنثى، نقول المسألة من أربعة لأن فيها ربع، ربع الزوج، المسألة من أربعة، للزوج الربع واحد، وللبنت النصف اثنان فرضا. بنت الأخ تأخذ شيء؟ لا. ماذا نعمل بالباقي واحد؟ نعطيه البنت، فالبنت تأخذ ثلاثة، اثنان فرضا والثالث رد مو تعصيب رد. وانتهت المسألة ذكورية وأنوثية. ذكورية ورث، أنوثية ما ورث، مسألتين. نريد أن نخرج الجامعة للمسألتين. ما هي الطريقة؟ نقول ننظر بين المسألتين بالنسب الأربع. المسألة الأولى مسألة الذكورية من كم؟ من أربعة. المسألة الثانية مسألة الأنوثية من كم؟ من أربعة. الأربعة والأربعة متماثلات، نكتفي بإحداهما نجعلها الجامعة. الجامعة أربعة. الطريقة أن نعطي كل واحد الأضر. ماذا نعمل بالجامعة الأربعة؟ نقسمها على المسألة الأولى، أربعة على أربعة كم ينتج؟ واحد، وهذا بمثابة جزء سهمها. أربعة الجامعة نقسمها على مسألة الأنوثية، أربعة ينتج واحد، وهذا يسمى جزء سهمها. إذا قلنا يرجى اتضاح حاله فنعطي كل واحد الأضر إلا من لا يتضرر ولا يزيد نعطيه حقه كاملا. فالزوج هنا لا ضرر عليه ولا زيادة، له الربع سواء كان الخنثى ذكر أو أنثى سيان عنده، لأن البنت حجبته من النصف إلى الربع ولا ينقص عن الربع. نعطي الزوج من أي المسألتين شئنا، مسألة الذكورية أو مسألة الأنوثية. نقول مسألة الذكورية له واحد في واحد جزء سهمها، كم له؟ واحد من الجامعة. البنت إذا أعطيناها من مسألة الذكورية نعطيها اثنين في واحد، بكم تكون؟ اثنان. وإذا أعطيناها من مسألة الأنوثية أعطيناها ثلاثة في واحد، صار لها ثلاثة. أيهما الأضر في حقها، أن نعطيها اثنين أو نعطيها ثلاثة؟ لا شك أن إذا أعطيناها اثنين أضر في حقها، نعطيها اثنين فقط. نعطيها من مسألة الذكورية فنعطيها واحد أو اثنين في واحد، اثنين في واحد يكون لها اثنان. الولد ولد الأخ إذا أعطيناه من مسألة الذكورية ورث، وإذا أعطيناه مسألة الأنوثية لم يرث. أيهما أضر في حقه؟ مسألة الأنوثية، فنحرمه الآن، وليس حرمانا مؤبد وإنما حرمان مؤقت حتى يتبين أمره. نجمع ما تحت الجامعة الأولى، كم الذي تحتها؟ واحد نصيب الزوج واثنان نصيب البنت، المجموع كم؟ ثلاثة. والجامعة كم هي؟ أربعة. كم بقي من الجامعة؟ واحد نضعه تحتها، تحت الجامعة، ما نضعه مقابل الولد الخنثى، لا نجعله أسفل حتى ما يختص به، ونقول نجعل بجواره ميم، يعني واحد موقوف، واحد موقوف. إن تبين أنه ذكر أخذه هذا، وإن تبين أنه أنثى أعطي للبنت. واحد موقوف. أوقفنا واحد وأعطينا البنت اثنين وأعطينا الزوج واحد وبقي معنا واحد موقوف، نتحرى هل يتبين ذكر ولا أنثى؟ ما تبين مات، مات بعد هذه القسمة. ماذا نعمل بهذا الواحد؟ يبقى موقوف إلى يوم القيامة؟ لا، ذووه يطالبون، يقولون ولدنا هذا ولد ورث، وأنتم حبستم ميراثه وأعطوه إياه، هو ورث لأنه حي حال الميراث، لكنه مات بعد. البنت تقول لا، هذا ابن عمي، هذا أنثى بنت، وبنت العم ما ترث، فردوا علي الواحد هذا، لا نعطيه البنت ولا نعطيه ورثة الولد هذا. نقول نعطيه نصف ميراث ذكر، نعطيه ما نصف ميراث ذكر أو نصف ميراث أنثى، أو نجمع الاثنين له، بل نعطيه نصف ميراث ذكر، لأنه إن كان أنثى ما أخذ شيء، وإن كان ذكر أخذ واحد، ونحن لا ندري أهو ذكر أم أنثى، فنعطيه النصف. وهذا معنى الإرث بالتقدير، نقدر. إذن هذا الواحد الموقوف كيف نعمل فيه؟ موقوف في بيت المال عند القاضي حتى يتبين الأمر. ما تبين، كنا نتحرى أنه يميل إلى الذكورية، يميل إلى الأنوثية، مرض ومات، وورثته يطالبون بنصيبه من عمه، وبنت العم هذه تطالب تقول لا، هذا ابن عمي أنثى مثلي، ما له ميراث معي، ردوا علي نصيبه. نقول لا، لا هذا ولا هذا، نضرب الجامعة التي عندنا في المسألة الأولى والثانية اللي هي أربعة، نضربها في كم؟ في اثنين. انتبه لهذه الخطوة، نضرب الجامعة الأولى في اثنين، لأن عندنا حالة ذكورية وحالة أنوثية، يرث في حالة الذكورية ولا يرث في حالة الأنوثية، نضرب الجامعة التي هي الأربعة في اثنين، تخرج الجامعة الثانية، جامعة التي لا يرجى برؤه ولا يرجى اتضاحه، اثنين في أربعة بكم؟ بثمانية، وهذه الجامعة الكبرى ثمانية، تخرج الجامعة ثمانية. انتبه للخطوات، مثل الخطوات السابقة، نقسم الجامعة التي هي الثمانية على مسألة الذكورية وعلى مسألة الأنوثية. قسمنا الجامعة الثمانية على الأربعة، مسألة الذكورية كم يخرج جزء سهمها؟ اثنان. قسمناها على مسألة الأنوثية أربعة، كم يخرج جزء سهمها؟ اثنان. إلى هنا ماشي مثل ما سبق. كيف نعطيهم؟ نعطي الزوج من مسألة الذكورية، ونعطيه من مسألة الأنوثية، والحاصل نقسمه على اثنين وهو نصيبه. نعطي البنت من مسألة الذكورية، ونعطيها من مسألة الأنوثية، والحاصل نقسمه على اثنين وهو نصيب البنت. الولد الخنث هذا نعطيه من مسألة الذكورية فقط، لأنه ما يرث من مسألة الأنوثية، ونقسم ما يأخذه من مسألة الذكورية على اثنين، والناتج هو نصيبه. قسمنا الثمانية على مسألة الذكورية، خرج جزء السهم كم؟ اثنان. قسمناها على مسألة الأنوثية، خرج جزء السهم اثنان. نعطيهم، نعطي الزوج من مسألة الأنوثية الذكورية نعطيه كم؟ واحد في اثنين، باثنين. نعطيه مسألة الأنوثية واحد في اثنين، باثنين. اثنان واثنان كم هما؟ أربعة. نقسمها على اثنين، على المسألتين، مسألة الذكورية ومسألة الأنوثية، يخرج اثنان، يخرج اثنان. هذا نصيب الزوج، ما تغير، لأن له واحد من أربعة، صار له اثنين من ثمانية، هو هو. البنت انتبه، هي التي ستتأثر، لها من مسألة الذكورية اثنين في اثنين بكم؟ أربعة. لها من مسألة الأنوثية كم؟ ثلاثة في اثنين بستة، نجمع الأربعة والستة كم تكون؟ عشرة. اقسمها على المسألتين يخرج لها خمسة. الولد الخنثى هذا نعطيه من مسألة الذكورية واحد في اثنين باثنين، له شيء من مسألة الأنوثية؟ لا، ما له شيء، لأنه يعني يكون أنثى ما يرث. اجتمع له اثنان من مسألة الذكورية نقسمها على المسألتين يخرج له واحد. اجمع ما تحت الجامعة، اثنان وخمسة سبعة، واحد ثمانية، صحت. لأن الواحد هذا اللي نريد إيقافه، هذا سيأخذ الخنثى نصفه ونصفه يرد على البنت، ولا يمكن أن يخرج عندنا نصف واحد إلا بمضاعفته، مضاعفة العدد من أربعة إلى ثمانية ضربناها في المسألتين ثم قسمنا على المسألتين. اللي صححها هكذا يرفع يده ويصدق معنا. ألف الثانية إن شاء الله أكثر يكون. فإذا كان يرجى اتضاح حاله نوقف هذا الواحد، فإن تبين أنه ذكر أخذه، وإن تبين أنه أنثى رد على البنت فقط. وإذا لم يرجى اتضاح حاله ضربنا الجامعة باثنين فخرج جامعة ثانية، جامعة أخرى في حال لا يرجى اتضاح حاله، ولا يبقى عندنا شيء موقوف في الحالة الثانية. كتبت تحتها إذا كان يرجى اتضاح حاله عاملنا البنت والخنثى بالأضر، ولما تبين عدم اتضاح حاله ضربنا الجامعة بالحالتين وجمعنا حقيهما وقسمناه على اثنين، والناتج هو نصيب كل واحد. صححوها على هكذا اللي ما صححها. المسألة الثانية، هالك عن زوج. انتبه، أنا رغبت في أن أنوع وخالف. الزوج في المسألة السابقة ما تأثر من الخنثى، خنثى ولا ذكر ولا كل واحد ما يهمه، نصيبه الربع ما يختلف. لكن في المسألة الآتية هلك هالك عن زوج وأخت شقيقة ولد أب خنثى، ولد أب خنثى. إيش معنى ولد أب خنثى؟ يعني محتمل أنه أخ لأب، ومحتمل أنه أخت لأب، ولهذا قلنا ولد، لأن كلمة الولد تشمل الذكر والأنثى. انتبه لها، هالك عن زوج وأخت شقيقة وولد أب خنثى. المسألة الأولى مسألة الذكورية، نفرض أنه ذكر هذا الخنثى، فنقول هالك عن زوج وأخت شقيقة وأخ لأب. المسألة من اثنين، للزوج النصف واحد وللأخت الشقيقة النصف واحد والأخ لأب يسقط، استغرقت الفروض. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. ألحقنا الفرائض بأهلها، أعطينا الزوج النصف وأعطينا الأخت الشقيقة النصف، بقي شيء؟ لا، ما بقي شيء. هذه مسألة الذكورية. مسألة الأنوثية، جدول بجواره، نفرض أن هذا الولد بنت، يعني هالك عن زوج وأخت شقيقة وأخت لأب، هذه تخلفهم وتشاركهم رغم أنوفهم وتعيلهم وتأخذ الزايد، تشترك معهم لأن أخت لأب هذا كأخ لأب مع السلامة نقوله ما بقي شيء، لكن هذه تقول لا أنا صاحبة فرض ما أنا معصبة. والأخ الأخت مع الأب، الأخت الشقيقة معها أخت لأب يفرض لهما الثلثان في كتاب الله، فتأخذ النصف الأخت الشقيقة فرضها ويبقى السدس فرضا للأخت لأب. مسألة الأنوثية من ستة لأن فيها سدس، وتعول إلى سبعة. من ستة كيف؟ نقول المسألة من ستة، للزوج النصف ثلاثة، والأخت الشقيقة النصف ثلاثة، وللأخت لأب السدس تكملة الثلثين. نعدها ثلاثة وثلاثة واحد سبعة، نقول عالت المسألة إلى سبعة، عالت إلى سبعة. ننظر بين المسألتين لنخرج الجامعة، واعلم بأننا سنخرج جامعتين، جامعة إذا كان يرجى اتضاح حاله، وجامعة إذا لم يرجى اتضاح حاله. فنقول ننظر بين المسألتين، مسألة الذكورية من اثنين، مسألة الأنوثية من ستة وعالت إلى سبعة، ننظر بين الاثنين والسبعة بينهما مباينة، نضرب إحداهما في الأخرى، نضرب الاثنين في سبعة ينتج أربعة عشر، وهذه الجامعة الأولى. نعطيهم من هذه الجامعة أربعة عشر، نعطي كل واحد الأضر، الأضر بالزوج نعطيه من أي المسألتين؟ مسألة الأنثى الأنوثية. الأضر بالأخت الشقيقة أن نعطيها من مسألة الأنوثية، الأضر بالخنثى أن نحرمه، نفرضه ذكر ولا نعطيه شيء، الأضر به الحرمان لأننا أعطيناه من مسألة الأنوثية أخذ ولا ندري هو يستحق ولا ما يستحق، وإذا أجريناه ذكر ما أخذ شيء فنعطيهم. نقول مثلا للزوج من مسألة، قسمنا الأربعة عشر الجامعة قسمناها على مسألة الذكورية يخرج سبعة، قسمناها على مسألة الأنوثية يخرج اثنين نعطيهم، فنعطي الزوج من مسألة الأنوثية، من مسألة الأنوثية وهي الأضر له، مضروبا في مسألة الذكورية، يعني ثلاثة في اثنين بستة، ونعطي الأخت الشقيقة مثله ثلاثة في اثنين بستة، ويبقى معنا واحد، لا يبقى معنا اثنان، يبقى معنا اثنان، لأن الولد هذا الخنثى لا نعطيه من مسألة الذكورية لأنه ما يستحق شيء، ومسألة الأنوثية يستحق لكن ما ندري ماذا يكون فلا نعطيه شيء، نعامله بالأضر، فيبقى واحد. الزوج أخذ ثلاثة، والأخت الشقيقة أخذت ثلاثة، والولد الخنثى ما أخذ شيء، وبقي واحد تحت الجامعة. إن تبين أنه ذكر رددناه على ورجعنا القسمة على قسمة الذكورية على اثنين، كل واحد أخذ واحد. إن تبين أنه أنثى أعطيناه هذا الواحد هذا الاثنين اثنين من 14 التي هي السبع أعطيناها إياه. جاءنا قالوا كبر وما تبين أو مات أيسنا من بيانه، فهو يطالب يقول أنا بنت أنا أنثى أعطوا النصيب أنثى، وأولئك يقولون لا هو ذكر ما يعطى شيء. فنقول لا هذا ولا هذا، نضرب الجامعة الأولى التي 14 نضربها في مسألة الذكورية ومسألة الأنوثية، اثنان اثنان في 14 بكم؟ 28، ثم نعطيهم مثل ما أعطيناهم في المسألة السابقة، نعطيه من هذه المسألة ومن هذه المسألة ونجمع نصيبيه ونقسمه على اثنين، يعني الزوج سيكون له 26 تقسم على اثنين يخرج له 13، والأخت الشقيقة سيكون لها 26 من هذه ومن هذه ونقسمها على اثنين يخرج لها 13، والولد الخنثى هذا سيكون له 4 تقسم على اثنين يكون له 2 يستحق 2. فمسألة فالزوج أخذ 13 والأخت الشقيقة أخذت 13، هذه كم؟ 26، والولد الخنثى أخذ 2 من 28، يعني عبارة عن نصف السبع، نصف السبع يعني يأخذ 2 من 28، يعني لو 1 من 14 له نصف من 7 أو 1 من 14 نصف السبع، ليس سبع وإنما هو نصف، لأنه لو كان أنثى أخذ السبع كامل ولو كان ذكر ما أخذ شيء، فنوفق بينهما بالتقدير ونعطيه نصف السبع. كتبت تحتها إذا كان يرجى اتضاح حاله عاملنا الشقيقة والخنثى والزوج بالأضر، ولما تبين عدم اتضاح حاله ضربنا الجامعة بالحالتين، حالة الذكورية وحالة الأنوثية، وأعطينا كل واحد نصيبه من المسألتين وقسمناه على اثنين، فظهرا عندي مسألتان الرابعة والخامسة أعطيكم إياها ولن أفتح الطريق كالمسألتين السابقتين، وإنما أعطيكم المفتاح وأنتم افتحوا لأنفسكم، فمن استطاع أن يفتح دخل ومن استطاع أن لا يفتح صار مفتاحه سقيم أو مكسور أو عايب ما دخل، وهي قريبة منها، المسألتان قريبة من المسألتين السابقتين. هالك عن ابن وبنت وولد خنثى، أكرر، هالك عن ابن وبنت وولد خنثى. نفتح بعض الباب مو كله، مسألة الذكورية من 5 ومسألة الأنوثية من 4 يكفي هذا. خذ المسألة الثانية، هالك عن زوج وابن وولد خنثى، يعني ابن أو بنت ما ندري، وهذه لاحظ أنها تحتاج بعد التأصيل إلى تصحيح قبل الجامعة. فمسألة الذكورية من 4 وتصح من 8 ومسألة الأنوثية من 4 وتصح من 4، وجامعتها الأولى 8 وجامعتها الثانية 16. فتحنا ودخلنا ما ندري عاد تقدرون تسيرون ولا تقفون بالطريق. والمسألة الأولى الجامعة الأولى 20 والجامعة الثانية 40. حل المسألتين على ما إذا كان يرجى اتضاح حاله أو وعلى ما إذا كان لا يرجى اتضاح حاله. الأسبوع القادم إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.